على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه هي الجلسة السابعة في هذا العشر المبارك من شهر رمضان عام 1441 في الليلة 27، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم برحمته في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. أيها الأخوة، إن المناسبات الشرعية تشرح الصدر وتنير القلب وتؤثر على سير الإنسان ومنهجه في حياته إذا استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، استغلها في عبادة الله، لا يستغلها في أمر يجري وكأنه شيء عادي اعتاد عليه أن يعظمه ظاهرا لا باطنا، لأن الشيء إذا لم يكن من القلب وفي القلب فإن الرياح تدروه عن قريب. أما إذا كان في القلب وكان من القلب فإنه يمكث ويثبت، لأنه في قرار مكين. في هذه الليلة استمعنا إلى آيات عظيمة لا يمكن أن نحيط بها، ولا يمكن أن نستعرض كل ما سمعنا مما يحتاج إلى استعراض، ولكني رأيت أن نستعرض الآيات التي في أول سورة الطلاق، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ففي هذه الآية الكريمة يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء، ثم يخاطب بعد المخاطبة بالنداء يخاطب بصيغة الجمع، فيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، والخطاب الموجه إليه موجه للأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، والخطاب الموجه إلى الأسوة موجه لمن يتأسى به. والطلاق إذا طلقتم النساء هو حل قيد النكاح أو حل بعضه، وذلك أن عقد النكاح يستلزم اتصالا بين الرجل وبين زوجته، والطلاق حل لهذا القيد وهذا الاتصال، إما حل له كلية وإما حل لبعضه. فإن كان في الطلاق رجعة فهو حل لبعضه، وإن لم يكن فيه رجعة فهو حل لكله. وعليه فإذا طلق الإنسان زوجته مرة فهو حل لبعضه، مرتين ثلاثا حل لكله، لأنها بهذا الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقول: إذا طلقتم النساء، لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، لأن الطلاق هو حل القيد، والقيد لا يكون إلا بالعقد. ولهذا لو قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد. وهنا علق الطلاق على امرأة قبل أن يعقد عليها، فلا يكون هذا الطلاق واقعا، وقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن، لم يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم الطلاق، هل الطلاق جائز، هل هو ممنوع، هل هو واجب، هل هو مستحب؟ الأصل نقول في الجواب على هذه التساؤلات، الأصل في الطلاق أنه مكروه، وذلك لأنه تنفصم به عرى الصلة بين المرأة وزوجها، وربما تنفصم الصلة من أجل هذا الطلاق بين الرجل وأهل زوجته. وأيضا فإن الطلاق تفوت به المصالح العظيمة المترتبة على النكاح، ولهذا نقول إن الأصل فيه إيش؟ الكراهة، لكن إذا احتيج إليه لسوء عشرة المرأة أو لسوء عشرة الزوج أو لأي سبب من الأسباب، فحينئذ يكون جائزا، وجوازه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الإنسان قد يحتاج إليه، قد تكون المرأة سيئة العشرة، قد تكون المرأة لا تتلائم مع أهله، قد يكون الرجل أو قد يمرض الرجل حتى لا يستطيع الوفاء بحق الزوجية. فأسباب الطلاق كثيرة، فإذا وجد السبب صار حلالا. وليعلم أنه من المؤسف جدا أن كثيرا من الناس اليوم صار يتهاون بالطلاق، فيطلق زوجته على أدنى سبب، وأن كثيرا من الناس صار يتلاعب بالطلاق فيحلف به دائما ولأدنى سبب، يقول مثلا لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ويقول إن فعلت يعني نفسه كذا فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من الكلمات، ولا سيما في البادية، فإن كثيرا منهم من البادية إذا نزل به الضيف وأراد أن يكرمه بالضيافة بذبح شاة أو نحوها له، قال علي الطلاق ألا تذبح، فيقول الثاني علي الطلاق أن أذبح، وحينئذ يقع التصادم. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتهاونوا في مسألة الطلاق، وأن يعتبروا الطلاق أمرا صعبا، لأننا مثلا لو قال رجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، ماذا يكون؟ تطلق. هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا ففعلت فإنها تطلق، ولا يعتبرون ذلك يمينا، لا يعتبرون ذلك يمينا. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك يجب الحذر من التساهل في هذا الأمر. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوا النساء لعدتهن. ومتى يكون الطلاق للعدة؟ يكون الطلاق للعدة في حالين، إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. انتبه، يكون الطلاق لعدة في حالين، إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة من حين الطلاق، وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق. وبهذا نعرف أن طلاق الحامل واقع وليس كما يفهمه بعض العامة غير واقع، لأن بعض العامة يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن لا أصل له إطلاقا ولم يقل به أحد من أهل العلم. فالإنسان إذا طلق زوجته وهي حامل طلقت. طيب، الحال الثاني إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق لغير العدة إذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق لغير العدة، فيكون محرما، يكون محرما. فإذا كانت المرأة حائضا وطلقها زوجها قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها. لماذا؟ أجيبوا يا جماعة. إذا طلق زوجته وهي حائض قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها، لماذا؟ لأنه طلاق لغير العدة، طلاق لغير العدة. نحن قلنا الطلاق للعدة يكون في حالين فقط، هما أن يطلقها وهي حامل وأن يطلقها في طهر جامعها فيه. تمام، إذا انضبطتم الأمر، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه يكون لغير العدة إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه. طيب، فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض قلنا هذا طلاق محرم لأنه معصية لله وعليك أن تردها إلى نكاحها. لماذا نقول هذا؟ لماذا؟ عجيب يا جماعة. لأنه طلاق لغير العدة، لأنه طلاق لغير العدة. كيف هو طلاق لغير العدة؟ لأن هذه المرأة الحائض إذا طلقها في حيضها لم تشرع في العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة، وحينئذ يكون طلق لغير العدة. طيب، الحال الثانية إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه طلاق لغير العدة، فيكون حراما لأنه معصية لله وعليه أن يردها، عليه أن يردها إلى عصمته. طيب، لماذا كان طلاقا لغير العدة؟ لأنه إذا جامعها بعد الحيض فإنه يحتمل أن تحمل، وإذا حملت صارت عدتها وضع الحمل، ويحتمل أن لا تكون حاملا فتكون عدتها ثلاثة حيض. فهو لم يطلق لعدة معلومة، بل طلق لعدة مجهولة، إما حمل وإما أقراء يعني حيض، لذلك صار الطلاق في طهر جامعها فيه حراما ويجب عليه أن يردها إلى عصمته. وبناء على هذا، إذا جاءك رجل يريد أن يطلق زوجته فهل تكتب الطلاق مباشرة؟ لا، أولا انصحه أن لا يطلق، وقل له أنت إذا طلقت خصمت عرى النكاح، وربما تفصم عرى المودة بينك وبين أهلها، وفوتت على نفسك وعلى أهلك ما يترتب على النكاح من المصالح. وأنت إذا طلقت فربما لا تتيسر لك امرأة أخرى فتبقى أعزب بلا زوجة، وتبين له مضار الطلاق، فإن أصر على أن يطلق فاسأله فقل له هل هي حامل أو حائل؟ إن قال حاملا فهل يطلق أو لا؟ يطلق. طيب يطلق حتى لو كان قد جمعها قريبا؟ نعم يطلق وإن كان قد جمعها قريبا. وإذا قال إنها حائل فاسأل هل هي حائض أو غير حائض؟ فإن قال حائض فلا يطلق. ولو قال أريد أن أطلقه وهي حائض قل لا أكتب لك الطلاق ولا أشهد عليه لأن هذا حرام، والشهادة على الحرام وكتابة الحرام حرام. إذا قال إنها طاهر وليست حائضا يحتاج إلى سؤال ولا لا؟ يحتاج إلى سؤال. نقول هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق، لا تطلق ولا نكتب لك الطلاق. فإن قال إنه لم يجامعها قيل الآن إن شئت فطلق. إذن لا بد لمن يكتب الطلاق من مأذون أو إمام مسجد أو أي إنسان أن يسأل هذه الأسئلة. كم سؤالا؟ أربعة. هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل جمعتها؟ لا. والآن هو سيقول إنها غير حائض. طيب مرة ثانية، هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل هي طاهر أو لا؟ هل جمعتها أو لا؟ طيب فإذا الطلاق للعدة في حالين والطلاق لغير العدة في حالين، ولهذا صارت الأسئلة أربعة. الطلاق للعدة في حالين هما إذا كانت حاملا، والثانية إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق لغير العدة في حالين إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه. طيب يقول عز وجل طلقوهن لعدتهن، فما هي العدة؟ العدة إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. انتبه، إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. طالت المدة أم قصرت؟ فلو قدر أنها حامل وطلقها في الصباح ووضعت في المساء انتهت العدة، انتهت العدة وحلت للأزواج. وإذا قدرنا أنها حامل فطلقها وبقيت 10 شهور فهي في العدة حتى تضع. وإن كانت حائلا وهي تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، عدتها 3 حيض كاملة. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وحاضت أول مرة وطهرت ثم حاضت وطهرت ثم حاضت وطهرت انقضت العدة، لكن لزوجها أن يراجعها ما دامت لم تغتسل من الحيضة 3. طيب إذا كانت حائلا تحيض ولكن ارتفع حيضها بسبب أنها ترضع، والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض، فهذا رجل طلق زوجته وهي ترضع في طهر لم يجامعها فيه وبقيت لم يأتي الحيض لمدة 2، كم تكون عدتها؟ كونوا معنا بارك الله فيكم. عدة الحائض كم؟ المرأة التي تحيض 3 حيض. طيب هذا رجل طلق زوجته وهي ترضع والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت ترضع لا تحيض، فطلقها وبقيت سنتين لا تحيض، هل تبقى في العدة لمدة سنتين؟ نعم تبقى في العدة لمدة سنتين حتى يأتي الحيض بعد أن تفطن الصبي وتحيض ثلاث مرات. إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو كبيرة قد بلغت سن اليأس، أو كانت قد أجرت عملية استأصلت الرحم، فكم عدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب إذا كانت امرأة تحيض ولكن ارتفع حيضها لمرض وشفيت من المرض ولم يعد الحيض عليها، ننظر. إذا قال يرحمك الله، إذا قال الأطباء إنه لا يمكن أن يعود الحيض لخلل في الرحم، صارت كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر، وإن كان يرجى أن يعود انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. المهم أنه يجب إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته أن يطلقها لعدتها، وذلك في حالين: إذا كانت حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه، ويتقي الطلاق لغير العدة، وذلك في حالين: إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه. طيب قال الله تعالى: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة، ما معنى أحصوها؟ أي اضبطوها. وهذه اللفظة مأخوذة من الحصى، لأن العرب كانوا يضبطون العدد بالحصى، كما كان الناس من قبل يضبطون العدد بالنوى، أعني نوى التمر، فيضبطون العدد بالحصى. ومنه قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. لست بالأكثر منهم حصى، يعني أن عددكم قليل ليس بكثير، والعدد القليل عادة يكون مغلوبا مهزوما. على كل حال، أحصوا العدة يعني اضبطوها تماما من أولها إلى آخرها، لأن الأمر خطير. المرأة إذا تزوجت قبل أن تنقضي عدتها فالنكاح باطل، فيكون الزوج الثاني يطأ امرأة لا تحل له. ولهذا أمر الله بإحصاء العدة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الضمير يعود على إيش؟ الأخ. نعم. طيب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. المراد ببيوتهن بيوت أزواجهن، فلا يجوز للزوج إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا يخرجن أي النساء، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها. إلى متى؟ إلى انتهاء العدة. يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج، ويحرم على الزوج أن يخرجها، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة. لماذا؟ بين الله الحكمة من ذلك، فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربما إذا بقيت تغيرت أخلاقها وربما إذا بقيت تولد في قلب الزوج محبة لها فيبقيها، لأنه قال أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فربما إذا طلقها زال ما في قلبه عليها وأبقاها. ولهذا قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا قال إنسان إذا بقت في بيت الزوج هل يحل أن تكشف وجهها له؟ الجواب نعم، يحل أن تكشف وجهها له، ويحل أن تتجمل له، ويحل أن تتطيب له، ويحل أن تكلمه ويكلمها ويخلو بها، كل هذا جائز لأنها زوجته. قال الله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني أزواجهن. والزوجية لا تزول إذا كان الطلاق رجعيا بالطلاق، إنما تزول بانتهاء العدة. ولهذا نقول إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا تبقى في البيت. واقع الناس اليوم أنه إذا طلق زوجته إيش؟ هربت من البيت ولم تبق به. نعم، وهذا حرام عليها. وربما يخرجها هو بنفسه، يقول أخرج من البيت، وهذا حرام عليه. فإن خرجت هي فهي آثمة، وإن أخرجها هو فهو آثم. تبقى حتى تنتهي العدة ثم تذهب إلى أهلها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتين بفاحشة مبينة سواء كانت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو إلى المعاملة فإنها حينئذ تخرج من البيت. قال الله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك المشار إليه ما سبق من وجوب الطلاق للعدة وما سبق من تحريم إخراجها من البيت وخروجها منه، فهذه حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي هذا دليل على تحريم الطلاق لغير العدة وعلى تحريم إخراجها من البيت وتحريم خروجها منه. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر زوجته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من فعل عبد الله بن عمر، وأمره أن يراجع زوجته. ثم بعد ذلك يطلقها إما طاهرا أو حاملا. فلو جاءنا رجل يسأل يقول إنه طلق زوجته في حيض، قلنا له يجب عليك أن ترده، لأن هذا طلاق محرم ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب عليك ردها. ولو جاءنا سائل قد طلق زوجته يقول إنه أخرجها من بيته، قلنا له الأخ يجب عليه أن يردها إلى البيت. تمام. ولو جاءتنا امرأة تذكر أنها أن زوجها طلقها وقد خرجت من بيته، قلنا لها يجب عليك أن ترجعي إلى بيتك. هذا هو حد الله الذي قال الله فيه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن أي تمت عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إذا تمت العدة قبل أن تغتسل فإما أن يفارقها وإما أن يمسكها. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق وعلى الرجعة. وقول ذوي عدل منكم أي ذوي استقامة في الدين والخلق، لأن العدل هو من استقام في دينه وخلقه. وأقيموا الشهادة لله، والخطاب في قوله أقيموا الشهادة يشمل الشاهدين ويشمل المستشهد، لأن المستشهد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة وامتثل أمر الله، والشاهد الذي يؤدي ما شهد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضا مقيم للشهادة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وبعد هذا نرجع إلى ما تكلمنا به في الليلة الماضية فيما يتعلق بالزكاة. ذكرنا في الليلة الماضية أن الزكاة تجب الذهب والفضة، تقدم الكلام عليهما. ما كان بمعنى الذهب والفضة نعني به الأوراق النقدية، لأنها بمعنى الذهب والفضة. الأوراق السعودية الآن هل هي بمعنى الذهب أو بمعنى الفضة؟ نعم، وش المكتوب عليها؟ وش المكتوب عليها يا جماعة؟ الريال. والريال فضة ولا ذهب؟ الريال فضة. إذن هي عوض عن فضة، عوض عن فضة، وحينئذ تلحق بالفضة لا بالذهب، لأنها بمقتضى التقرير المكتوب عليها عوض عن ريال، والريال لا شك أنه من الفضة. طيب، عروض التجارة هل هو محدود، هل هي محدودة أو معدودة؟ الأخ عروض التجارة هل هي محدودة أو معدودة؟ هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ إذن كيف تجيب بأنها محدودة؟ طيب، بس من يعرف؟ تفضل أنت بس. يلا، معدودة لا محدودة؟ هذا خطأ. نعم، أسرع. محدودة. هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ لا يتعلق بنوع معين من المال. المحدود هو الذي لا يتعلق بنوع معين من المال، والمعدود بنوع معين كالذهب والفضة وما أشبهها. قصر. إذن العقار يمكن أن يكون عروض تجارة، المواشي، الذهب، الفرش، السيارات، المعدات، الحراثات، كل شيء. فكل ما أعده الإنسان للتجارة فهو عروض تجارة. هذا معنى قولنا إنها محدودة وليست معدودة. طيب، عروض التجارة تجب فيها الزكاة، الدليل عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ومن المعلوم أن أكثر أموال الناس من حيث التبادل هي عروض التجارة. ودليل آخر عموم قوله تعالى, بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن المعلوم أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وجه الدلالة من هذا الحديث, الآن صاحب العروض وش قصد بهذه العروض؟ هل هو يقصد المال اللي هو الذهب والفضة أو ما كان بمال الذهب والفضة, أو يقصد عين العرض؟ طيب لو كان يقصد عين العرض هل يبيعه؟ لكن هل يبيعه؟ أقول لأن المقصود عين سابقة, إنسان عنده السيارة يتخذها لركوبه هذا قصد عينها لا يمكن يبيعها, لكن إنسان متكسب يشتري السيارة في الصباح ويبيعها في المساء هل يكون قصد السيارة أو قصد المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه؟ المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه. فلما كان المقصود بعروض التجارة قيمتها دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار عندنا الآن, أو صار الذي ذكرنا من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة كم؟ لا أخونا صار خاص ما هي؟ عروض التجارة تجب فيها الزكاة, قلنا ما الدليل؟ ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ نعم استرح. الواقع أن أريد من طلبة العلم خاصة, أريد من طلبة العلم خاصة أن يكون عندهم أدلة على المسائل, لأننا في زمن أصبح كثير من الناس لا يقتنع إذا قلت قال في الكتاب الفلاني كذا وكذا, بل يطالب بالدليل, سواء كان من طالبته عن حسن قصد أو عن إعنات وإشقاق بالمسؤول. فالناس الآن كثير منهم صار لا يقتنع إذا قلت قال فلان في الكتاب الفلاني, بل يقول هين أين الدليل؟ إذا لابد لنا يا إخواني, لابد لنا من معرفة الأدلة. عروض التجارة ذكرنا فيها عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حد المعاد ما هم؟ أعلمهم أن الله صدقة في أموالهم. لا بد من ذكر هذه الرواية اللفظ الذي ذكر البخاري, وهو أحد ألفاظ الحديث, خذ صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. طيب استرح. هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض؟ ليش؟ الصدقة تجب فيما يخرج من الأرض, فيما يخرج من الأرض, إذن تجب فيما من خارج. طيب وتجب مما كسبنا, والصدقة الواجبة, الصدقة الواجبة ليست واجبة؟ طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية, أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, وقال إن قرن الأمر بالإنفاق مما من طيبات ما كسبنا بالإنفاق مما أخرجنا من الأرض مما أخرج الله من الأرض دليل على وجوب الزكاة فيما اكتسبناه. ولا شك أن هذا احتمالا أن هذا احتمال قوي. على كل حال نحن إذا أثبتنا الحكم بدليل واحد من الكتاب والسنة فقد ثبت. نرجع إلى ما نحن بصدده. الذهب والفضة وما كان بمعناهما وعروض التجارة لا بد أن يتم فيه النصاب، لا بد أن يتم فيه النصاب. فما هو النصاب؟ نقول أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب، ويساوي حسب ما بلغنا من الصاغة 85 جراما. وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ويساوي 595 جراما. أما العروض فتقوم بما تساوي من الذهب أو الفضة، فإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالذهب قومناها بالذهب، وإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالفضة قومناها بالفضة. زكاة ما كان بمعنى الذهب والفضة، قصدي نصاب ما كان بمعنى الذهب والفضة، أن يبلغ النصاب إما بالذهب أو بالفضة فينظر ما هو الأحظ لأهل الزكاة. فإذا قدرنا أن زكاة الفضة بالنقد السعودي 56 ريالا من الفضة، فانظر قيمة 56 ريالا من الفضة من الورق، ويكون هذا هو النصاب. فإذا سألنا الذين يبيعون أو يتعاطون البيع بالذهب والفضة والأوراق النقدية وقلنا كم قيمة الريال السعودي من الفضة بحسب الورق، فقال قيمة الريال 10 من الورق، فكم يكون النصاب؟ يلا، النصاب من الفضة 56 ريالا، وقيمة الريال من الورق 10، كم يكون؟ 560. وإذا قالوا إن الريال من الفضة يساوي 20 من الورق، 1120. وإذا قالوا 56، وإذا قالوا الريال يساوي 5، مئتين وثمانين، 56 أضربها في 5، قابل للزيادة والنقص بحسب قيمة الفضة، إن زادت القيمة تغير النصاب، إن نقصت تغير النصاب. الخامس من أموال الزكاة إيش؟ الديون. الديون هي ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض أو أجرة أو قيمة مبيع أو ضمان متلف أو غير ذلك، وينقسم إلى قسمين: قسم على غني باذل وقسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه. انتبه، الدين ينقسم إلى قسمين: قسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه، وقسم آخر على غني باذل. إن كان على غني باذل ففيه الزكاة، فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر 10,000 ريال وهذا الشخص غني باذل، إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين فعليك الزكاة في هذا الدين. انتبه، لماذا؟ لأنه عند غني باذل، أي ساعة تقول أعطني يقول تفضل خذ. إذا كان على فقير فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفيه منه، إذ أن الدين إذا كان على فقير حرم على الدائن أن يطلبه منه أو أن يطالبه، ولهذا فإننا نحذر في هذا المقام، نحذر الذين يطلبون الفقراء من التضييق عليهم بالطلب أو المطالبة أو الشكاية أو الحبس، فإن هذا كله حرام عليهم، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تسمحوا عنه فهو خير. ونحذر كذلك الذين يلعبون بأموال الناس فيأخذونها ويتدينونها ويماطلون، تجده يخفي ماله أو يلعب بأموال الناس ثم يدعي أنه معسر، وهذا أيضا حرام عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. إذا كان على غني لكنه مماطل ولا يمكنك استخراج الحق منه، فهل فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه، لأن هذا وإن كان غنيا لكن لا يمكنني أن أستخرج منه مالي لكونه كبيرا لا تمكن مطالبته، ففي هذه الحال نقول لا زكاة عليك في هذا المال، ليس عليك زكاة. طيب، إذا قدر أن الله أغنى الفقير واستوفيت منه، فهل تلزمك الزكاة لما مضى أو لا؟ لا تلزمك، حتى لو بقي 10 سنوات عند هذا الفقير واستوفيت منه فليس عليك زكاة. ولكن العلماء اختلفوا، هل يلزمك زكاة لسنة قبضه، أي أن تزكيه من حين أن تقبضه، أو لا زكاة عليه حتى يحول الحول؟ والراجح وجوب زكاة عليك لسنة واحدة من حين أن تقبضه. وش بقي عندنا؟ السائمة، بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، والثالث إيش؟ الإبل والبقر وإيش؟ الغنم، الضأن والماس. الضأن والماس. طيب، الخيل ليست من بهيمة الأنعام؟ نعم. طيب، هذه الثلاث الأصناف، الإبل والبقر والغنم، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، فإن كانت تعلف فليست سائمة وحينئذ لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 100 شاة وخمسون بعيرا وستون بقرة لكنه يعلفها فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب فإن كان من الذين يتجرون بالمواشي فعليه الزكاة فيها وتكون زكاتها زكاة عروض. طيب أما الخارج من الأرض فالزكاة واجبة فيه لكن فيما يكال ويدخر مثل البر والشعير والذرة والتمر وما أشبهها. ولنقتصر على هذا القدر مما تجب فيه الزكاة، وسنتكلم غدا إن شاء الله على أهل الزكاة الذين يستحقونها والذين فرض الله لهم الزكاة. نعم. أعطني ما هي هذه؟ هذه؟ هذا يقول شراح أرى أن تستبدل الدروس في العشر الأواخر من هذا الشهر بالإجابة على أسئلة المسلمين التي تعرض، نعم، وعلى طلبتكم وفقهم الله ترك الفرصة لعرض أسئلة إخوانهم في الله عليكم للإجابة عنها لكي تعم الفائدة وفق الله الجميع لصالح الأعمال. هذا هو الاقتراح. أسئلة دي أجوبة مسابقة. طيب المسابقة يا إخواني مسابقة الصباح قلنا تسلم الأسئلة الليلة. نعم ما شاء الله. طيب الأسئلة هي تقرأها إذا كان أحد أو ما يمكن بعد يمكن يجيب عليها الليلة وناخذها الفجر ما فيه درس أي مشكلة. اي نعم فضيلة الشيخ، يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية الإمام أحمد خادم الحرم، فهل فيها افتراء أم ماذا؟ ايش مسابقة؟ طيب أعد السؤال. كثير من الناس يقومون بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية للإمام أحمد خادم الحرم. خادم الحرم، الحرم النبوي. نعم. طيب هذه الوصية من شخص مجهول سمى نفسه الشيخ أحمد ولكن فعله ليس بأحمد. هذا الرجل ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بوصية وحثه على نشر هذه الوصية وتوعد من لم ينشرها بمصائب تأتيه أو تأتي أولاده، ولكن هذه الوصية مكذوبة. والعجيب أن الشيخ محمد رشيد رضا المشهور يقول إنها قد راجت هذه منذ أكثر من 100 سنة. يقول هذه راجت وأنا في سن الطلب، يعني لها أكثر من 100 سنة، وهي كلما انتهز الوضاعون الكذابون الفرصة نشروها بين الناس. وعلى من رأى هذا المنشور عليه أن يمزقه، ولا يحل له أن ينشره إلا إذا كتب فيه بأن هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت أن صاحبنا أتى بنسخة من هذه الوصية من أجل أن نقرأها عليكم، لكن هو أتى بالسؤال عاما، ولكن إذا عرف اسم الشخص المجهول وهو أحمد الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي. نعم. رجل ترك عدة رمضانات وكان تاركا للصلاة، فهل عليه توبة أم عليه قضاء لرمضانات؟ نعم، عليه التوبة بكل حال، سواء قلنا بوجوب قضاء ما فاته من الرمضانات أو لا، ولكنه إذا كان تاركا للصلاة فإنه لا يقضي رمضان بلا إشكال، لأن تارك الصلاة كافر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلوات والعبادات. ولكن هنا سؤال نفرضه، وهو لو أن الإنسان ترك رمضانات متعددة وهو يصلي لكن تهاون وصار يترك الصيام، فهل يلزمه قضاء الصوم مع التوبة أو تكفي التوبة؟ القول الراجح أن التوبة كافية، وذلك لأن لدينا قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهي أن العبادات المؤقتة في وقت معين إذا فعلت في غير وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل. إيش القاعدة؟ العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت في غير وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل. والدليل لهذا قول عائشة رضي الله عنها فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومعلوم أن الإنسان إذا أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. مثاله: رجل ترك صلاة الفجر تهاونا حتى طلعت الشمس ثم أراد أن يصليها، فماذا نقول له؟ نقول صلاتك غير مقبولة، لو صليت 1000 مرة فإن الله لا يقبلها منك. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. فإذا قال: يا جماعة أخرجوني من هذا المأزق، أنا تركت الفجر بلا عذر، نقول: أخرج من هذا المأزق سهل، وما هو؟ أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وإذا تاب تاب الله عليه. نعم. كذلك الصوم، لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضيه عنه صوم الدهر. لو صام من رمضان إلى رمضان الثاني عن هذا اليوم الذي تركه بلا عذر لم يكفي ولم يقبل منه، بل لا بد من التوبة، والتوبة لا يحتاج معها إلى القضاء، الحجم مؤقت، لا ليس مؤقت. لو قلنا على الفور. نعم. ما حكم بناء القبور؟ نعم. فوق سطح الأرض، مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك. إيش السؤال؟ ما حكم بناء القبور فوق سطح الأرض، مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك؟ نعم، إذا كانت الأرض إذا حفرت فيها القبور طلع الماء فإن الواجب البحث عن أرض تكون سالمة من هذه الآفة، وإذا لم يوجد أرض سالمة من هذه الآفة فإنه من الممكن أن يوضع شيء فاصل يفصل الماء إذا حفرت الحفرة حتى ينشف المكان ويدفن، فإن لم يمكن ذلك فلا حرج أن يوضع شيء معين مثل التابوت ويثبت في الأرض ويكون من حجر أو من طين أو ما أشبه ذلك، ويجعل في ويجعل الأموات فيها. نعم. يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى 100,000 ريال، فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟ أولا يجب أيها الأخوة أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين وبقية الأصناف. واليتيم قد يكون غنيا، قد يترك له أبوه مالا يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول يجب على ولي اليتيم أن لا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه. أما الصدقة فإنها مستحبة على المساكين وإن كان على اليتامى وإن كانوا أغنياء، فإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه ولو كانوا من الأيتام، لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كنت أسبك بعدم معرفتك، فالآن قد عرفتك أنك إنسان صالح ولا زكي على الله أحد، أرجوك أن تسامحني. إن الحسنات يذهبن السيئات. باقي تعليق على السؤال السابق: كثير من الناس الآن يقول إذا كان عنده مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس يقول: إنني أجمع الأموال لأبني بيتا، فهل في هذا الزكاة؟ الجواب نعم، فيه الزكاة إذا كان نصابا وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا. متى وجدت النقود الذهب أو الفضة أو ما كان بمعناهما فالزكاة فيها واجبة في كل حال. ما حكم ما يسمى بالحقوق أو التنكيل بشاة أو شاتين؟ الحقوق العقوبة يعني أين؟ العقوبات الذي يسنها ولي الأمر. وأما ما يجري بين الناس من قولهم إذا أخطأ إنسان في شيء ما عليك ذبيحة، عليك 100 ريال، عليك أن تطلع فينا للبر نزهة، فكل هذا من الإلزام الباطل الذي يتضمن أكل أموال الناس بالباطل. لو أن رجلا أخطأ في أدنى كلمة، لو أراد أن يقول يا محمد، يخاطب شخصا اسمه محمد فقال يا عبد الله، قال خلاص أنت سميتني عبد الله عليك حق، من قال هذا؟ من قال هذا؟ وبأي شيء تلزمه هذا المال؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الشاهد قوله: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذه الحقوق التي يفرضها بعض الناس على شخص لم يفعل ما يقتضي ذلك نقول إنها باطلة، وإنه لا يجوز للإنسان أن يلزم أخاه بمثل هذه الحقوق. نعم. حدد القرآن مدة غياب الرجل عن زوجته 4 أشهر، ولكنني متعاقد هنا ولا إجازة لدي إلا بعد مرور السنة وربما تزيد حسب ظروف العمل، فما الحكم؟ نعم، أولا قول السائل إن القرآن حدد غياب الزوج عن زوجته 4 أشهر، في أي آية هذا التحديد؟ يا جماعة عجيب. نعم، طيب أحسنت. نقول للسائل لم يرد في القرآن الكريم تحديد غياب الزوج عن زوجته 4 أشهر، وإنما الذي ورد التحديد في الذين يؤلون من نسائهم، وهو الرجل يحلف أن لا يجامع زوجته، فهذا جعل الله له 4 أشهر، فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أما غياب الزوجة عن زوجته فإن كانت قد رضيت بغيابه فإنه لا يضره أن يغيب 4 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو سنتين، بشرط أن تكون زوجته في بلد مأمون. فإذا كانت الزوجة في بلد مأمون ورضيت أن يغيب زوجها لطلب الرزق فلا حرج عليه ولو بقي أشهرا. أما إذا كانت في غير بلد مأمون فإنه لا يحل له أن يسافر ويدعها في بلد غير مأمون. وإذا كانت في بلد غير في بلد مأمون ولكن لم ترضى بأن يغيب أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر حسب ما تقتضيه يقتضيه حكم الحاكم فإنه لا يحل له، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف. يقول فضيلة الشيخ إن كثيرا من الأحكام الفقهية كالطهارة وما يتعلق بالنجاسة والزكاة والصيام ونحو ذلك يعلمه طالب العلم وغيره، ولكن التطبيق لهذا العلم هو الذي يجهلونه، لأن تطبيق العلم علم صعب إلا لمن وفقه الله، فيطلب أن تتحدثون عن هذه المسألة وفقكم الله. السائل الآن يريد منا أن نحث الناس على التزام الشرع، وهذا طيب ولا شك، ولكن كيف يطبق ما لا يعلم؟ فلا بد أن نعلم أولا الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك نحث الناس على تطبيقها. ولا شك أن فائدة العلم هي التطبيق، والعلم الذي ليس فيه تطبيق هو علم ضار، الجهل خير منه. والإنسان إذا حمل علما سواء كان طالب علم أو كان عاميا سمع في مجلس من المجالس شيئا من العلوم، كان هذا العلم الذي حمله إما حجة له وإما حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ولهذا تجد البطالين يقولون لا تسأل عن الأحكام الشرعية اسكت، ويؤولون على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا قل له هذه المعاملة حرام واسأل العلماء، قال لا ما أسأل، أخشى إذا سألتهم قالوا لي هذه حرام، وحينئذ تقوم عليه الحجة. فنقول إن الإنسان يجب عليه أولا أن يتعلم، ويجب عليه ثانيا أن يطبق ما علم، وليحذر من عدم التطبيق فيما علم، لأنه حينئذ يكون القرآن حجة عليه وليس حجة له. نعم. يقول نحن موظفين حكوميين تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال، ولا نستطيع التفرق بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك. السؤال إذا أخذنا تلك الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء، ما الحكم؟ وإذا أنفقناها على أسرنا وأكلنا منها ما الحكم؟ وإذا رددناها ولم نأخذها ألسنا متنطعين؟ ألسنا إيش؟ متنطعين. نعم، هدايا العمال من الغلول، يعني إذا كان إنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه الحكومة بهذه المعاملة فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئا ولو بطيب نفس منه. مثال ذلك، لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما، وأهديت لمدير هذه الدائرة أو لموظفيه هدية، فإنه يحرم عليهم قبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللتبية على الصدقة، فلما رجع قال هذه لي أهدي إلي وهذه لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة. ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يجوز للموظف قبول هذه الهدية لكنا قد فتحنا باب الرشوة التي يرتشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق، والرشوة كما نعلم خطيرة جدا، وهي من كبائر الذنوب. فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية، ولا يحل لهم أن يقبلوها سواء جاءتهم باسم الهدية أو باسم الصدقة أو باسم الزكاة، ولا سيما إذا كانوا أغنياء فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم. نعم. أنا من سكان مكة، هل أذهب وأتي بعمرة في هذا الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدي الحج، أم هذا خاص بالقادمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن أهل مكة لا عمرة لهم إلا إذا خرجوا إلى بلد ما لحاجة ثم رجعوا من هذا البلد إلى مكة فإنهم يأتون بعمرة كغيرهم، أما أن يخرجوا من مكة ليأتوا بعمرة فإن هذا غير مشروع لهم، ولكن الذي يظهر أنهم كغيرهم في مشروعية العمرة، وأنهم لهم أن يعتمروا في رمضان كما يعتمر غيرهم. لكن الذي ليس من السنة بلا شك كثرة التردد في رمضان إلى التنعيم للإتيان بعمرة، فإن هذا ليس من هدي السلف، سواء أخذ الإنسان العمرة عن نفسه أم عن غيره. والعبادات كما نعلم جميعا مبنية على التوقيف، أي إن ورد بها الشرع فهي حق، وإن لم يرد بها الشرع فإنها من البدع. وبناء على هذا نقول ما يفعله اليوم كثير من الناس من كونهم يترددون على التنعيم ليأخذوا عمرة فإنه ليس له أصل لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. سافرت بعد وفاة والدي إلى بلد فاكتسبت منها أموال، وكان إخواني في ذلك الوقت يعملون في الأرض الذي تركها والدي، فهل يضاف المال الذي اكتسبته في سفري على التركة أم لا؟ أرجو الإفادة. وعلى المال الذي جمعه إخواني بجهدهم في مال والدي الذي تركه. هذه مسألة تنبني على ما جرى بين هؤلاء الأخوة، هل إنهم عقدوا بعد موت والدهم عقد شركة فإنهم إذا كانوا قد عقدوا عقد شركة صار كل ما اكتسبه واحد منهم داخلا في الشركة. أما إذا لم يكن بينهم عقد شركة فكل إنسان له ماله وجهده. فإذا كانوا اجتهدوا في تنمية مال والدهم الذي سيرثونه جميعا فإنهم يعطون أجرة المثل خاصة لهم، أعني هؤلاء الذين نموا مال والدهم يعطون الأجرة خاصة لهم ثم يقسم الباقي بينهم على قدر الميراث. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله كثير من المصلين حينما يسمعون الآيات تتلى وهي تهز الجبال لا يبكون، وعندما يسمعون الدعاء يصيحون من البكاء؟ هذه لا يمكن الإجابة عليها من قبل أنا، وإنما يمكن أن يوجه السؤال إلى نفس الذي يتصف بهذا الوصف، فإن كثيرا من الناس لا تلين قلوبهم للقرآن لأن القرآن كثير التردد عليهم، وتلين قلوبهم للدعاء لأنه يندر سماعه إياه فسماعهم إياه. ونحن نعرف أن الشيء إذا كان يكثر تردده فإنه لا يكون كالشيء الغريب، ولكن مع هذا أقول إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. وإنني بهذه المناسبة أحث نفسي وإخواني، أحثهم على قراءة القرآن بتدبر وتأمل حتى ينتفعوا به. قال الله عز وجل في سورة قاف بعد أن ذكر حال الإنسان عند موته وحال الإنسان عند الجزاء، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. لقد أخرجت مثلا 20,000 زكاة عام 1411، ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام وجدتها 15,000، هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام 1412 ولو بدون نية؟ لقد أخرجت مثلا 20,000 زكاة عام 1411، ثم حسبت زكاة أموالي في نفس هذا العام فوجدتها 15,000، هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام 1412 ولا بدون نية؟ ايش 12. نعم. اذا كان في العام الماضي بلغت الزكاة 11,000 ثم حسبت فوجدت ان المال بلغت زكاته 12,000، هل ينظر هل هذا الربح الذي كان زكاته 1,000 وهو 40,000 هل كان قبل تمام حول 1411 أو بعده؟ إن كان قبل تمام حول 1411 فالواجب ضم 1,000 إلى زكاة 1411 فتكون الزكاة كم؟ 12,000. أما إذا كان هذا 1,000، بل إذا كان هذه 40,000 إنما حصلت بعد تمام حول 1411 فإن الزكاة لا تجب فيها حتى يتم عليها الحول. نعم. هذا المعنى. طيب. فهمت. يعني معنى أنه أخطأ في التقدير فأخرج عن عام 1411 زكاة أكثر من الواجب عليه، فهل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول لا، لا يحسبها من زكاة العام القادم لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب 100 ريال وقيمته حاليا أكثر من 1000 ريال وقد تسلمت الربح لعدة سنوات وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا أرجو الإيضاح وجزاكم الله خير. الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول ولا يعتبر قيمتها وقت المساهمة، فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج القيمة عند تمام إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول، هذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإنما وصل إليها فقد برئت به الذمة. والحقيقة أن زكاة الأموال أو الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمار ومعرفة هل هي أعيان أو نقود، فيعتبر هذا الجواب جوابا ابتدائيا وليس جوابا نهائيا، إنما خلاصة الجواب أنه إذا كانت الدولة تأخذ زكاة هذه الأموال فإنما وصل إليها فقد برئت به ذمة، وإلا فالواجب إخراج زكاتها باعتبار قيمتها عند وجوب الزكاة لا عند وقوع المساهمة. هذا إذا كانت الشركة مما تجب الزكاة فيها كلها، أما إذا كانت الشركة أعيان ومعدات تستثمر فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيها زكاة أصلا. أحسن. طيب لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة يصلون بإمام ومأمومين، وعندما سألتم عن هذه الصلاة قالوا أنها صلاة للتسابيح، وفهمت أنهم يخصصونها لليلة 27، فهل ورد في ذلك دليل؟ أولا صلاة التسبيح ليست مستحبة لأن حديثها ضعيف جدا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن حديثها إما باطل وإما كذب النسيان مني، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وبناء على ذلك فلا يشرع للإنسان أن يصلي هذه الصلاة. ثم إن تخصيصها في 27 هذا أيضا من البدع